وقار وقار. أبي أكتب أبي أحكي وبين للملاحالي وقول إني أعيش بنور اجعل خاطري مسرور اجعل خاطري مسرور. أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور. أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور. وقول إني مع الخلق وأبني بالفرح صرحا حياتي في سنى الحلقى تخلي مبسمي عالي مليانا كرم وثار ميالي حوافز تجعل القلب كسير بفرحة مجبور وشوق وقتها يبقى طوال الوقت في بالي. أنا أشتاق لأخواني ومجلس بالذكر معمور أظل أتلو كتاب الله وأشرح صدري السليم وبين للملا راحة ضمير عايش بسرور. وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور. وقول إني مع الحلقى خير أعمالي وأبني بالفرح صرحا عليهم حياتي في سنى الحلقى تخلي مبسمي عالي وتسكن في وسط روحي وتمحي ظلمة الديجور. إذا القرآن صاحبني وأحيا قلبي وحالي ترى ما للبشر راحة وغير أهوال عيون تمور. أنادي من سمع صوتي يجي للمنزل العالي يشوف اللي يسر العين وأحلام القلوب تفور ورب الصوت لأحباب غدوا في صحصح بالي يعيدون الفرح باسم القيامة والعلاق والطول. وقول إني مع الحلقى حياتي خير أعمالي وأبني بالفرح صرحا عليهم التحايا نور حياتي في سنى الحلقى تخلي مبسمي عالي وتسكن في وسط روحي وتمحي ظلمة الديت. تبارك ربي المنزل كتابه متعالي، تبارك من حفظ فينا الكتاب المنزل المسطور. على قدر العدد نرقى نتلو والله الوالي، عدد ما يحفظ الإنسان بالدنيا عليه يدور. أظل أكتب نهايات البشر في حرفي الغالي، عسائي في طريق الخير صرح يعني أبي أكتب أبي أحكي وبين للملأ حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور، يجعل خاطري مسرور. أبي أكتب أبي أحكي وبين يجعل خاطري مسرور، أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي وقول إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور.